قوله ويقدم أسن فأسبق يعني عند الصلاة على الجنائز، فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة والمقدور من قبل الإمام أم بالعكس؟ مشروع أن يقدم الرجال والنساء إلى الإمام في صلاة الجنائز، قدم الرجال والمصليات والنساء إلى الجنائز، هكذا جاءت النصوص غير نظر السن ولا غيره، قدم أولا الرجال ثم يقدم الصبيان ثم النساء من جهة الكعبة جهة القبلة، فيكون الأفضل إلى الإمام الرجال والصبيان إلى الإمام وخلفهم إلى جهة القبلة النساء، هذا هو المشروع. وهكذا الصفوف، الصفوف اللي هو تكون الرجال والصبيان ثم النساء خلفهم. نعم. هل الأفضل حل الجنازة أولا الرجل يكون خلف الإمام جنب الإمام قريبا منه، ثم يليه الصبي يليه الصف يليه الجنازة الكبير الصبي، ثم المرأة خلفه إلى جهة المدرسة،